بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ أولا بالتعليق والشرح لبعض الأحاديث الواردة في رياض الصالحين، ومن ثم نرجع إلى درس الأصول، قواعد الأصول ومعاقد الفصول. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فهو ذا المجلس المبارك يتجدد مع شيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويفتتح شيخنا هذا اللقاء بشرح وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها في درس في أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله في باب المجاهدة الحديث الرابع: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. هذا الحديث أورده المؤلف في المجاهدة والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، مجاهدة النفس على الطاعة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل يصلي حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. ولما رأت عائشة ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته: لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هذا شكر على نعمة الله عز وجل عليه. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الالتجاء إلى ربه تبارك وتعالى، وفي غزوة بدر وقد وعده الله عز وجل إحدى الطائفتين، ومع ذلك كان يقوم صلى الله عليه وسلم ويسأل ربه ويناشد ربه حتى يسقط رداءه صلى الله عليه وسلم عن كتفيه وهو يدعو الله عز وجل. وفي عرفات كان يجتهد في دعاء الله عز وجل من الزوال إلى أن غربت الشمس، وهو يدعو الله عز وجل، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي وعده الله عز وجل النصر على أعدائه والظهور عليهم، ومع ذلك كان يدعو صلوات ربي وسلامه عليه. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن، ومع ذلك كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه وهو يصلي. ولما قام صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة، ثم افتتح آل عمران، ثم النساء، ما يقارب 5 أجزاء وشيء، وهو بين يدي الله عز وجل يسأله ويستغفره، وكان في اليوم الواحد كما مر معنا يعدون له 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي، ربي اغفر لي وتب علي. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المجاهدة، يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. وكلما ازداد العبد خضوعا لله وتذللا إليه وسؤالا له وافتقارا إلى مغفرته ورحمته وعونه، كلما ازداد رفعة عند الله عز وجل. كلما ازداد العبد طاعة وعبادة وتذللا لله رب العالمين، كلما رفعه الله عز وجل وأعلى منزلته ومكانته. هذا الذي يخضع لله يقوم لله عز وجل ويضع أشرف ما عنده على الأرض اعترافا لله رب العالمين، وهو المنعم المتفضل عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذا قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. نعم الله على العباد كثيرة، نعمة الله عليك في نفسك، سواك وعدلك وخلقك في أحسن تقويم، وأنعم عليك بالصحة، وأنعم عليك بهذا العقل، وأعظم نعمة أن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن هداك الله عز وجل إلى هذا الدين الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حين ضل عنه كثير من الناس. هذا يهودي وهذا وذاك نصراني وذاك وثني، وأنت من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله، عز وشرف أن وفقك الله لعبادته وأن جعلك من أمة محمد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه أعظم نعمة، لو تأملت فيها تجدها أعظم نعمة. أنت من أمة محمد، ومن أمة محمد ممن عرف الحق، عرف الحق من الباطل. هناك أناس كثير من أمة محمد ربما اختلط عليهم الحق بالباطل، واختلطت عليهم السنة بالبدعة، وأنت فتح الله بصيرتك لهذا الدين، علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عليك عظيم وكبير. هداك الله عز وجل لدين محمد صلى الله عليه وسلم وإلى العقيدة الصحيحة. عدد من المسلمين من أمة محمد، ولكنهم يذبحون للقبور وينذرون للقبور ويدعون أصحاب القبور، يتعلقون بغير الله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وأنت هداك الله عز وجل إلى عقيدة صحيحة، لا تعبد إلا الله كما أمرك الله في كتابه وعلى لسان رسوله. أفلا يستحق ذلك منك أن تشكره وأن تذكره وأن تعبده وأن تخبت إليه وأن ترجع إليه؟ فرسولنا صلى الله عليه وسلم يشكر ربه على نعمه العظيمة وهو يعلمنا هذا، لا تغتر. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لا ندري ما حالنا، لا ندري، ذنوبنا كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله وحفظه الله وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وذكرنا سابقا أن الإنسان يجاهد نفسه، وقد تكون هذه العبادة عنده من ألذ الأشياء إذا وطن نفسه على طاعة الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. إنسان يناجي رب العالمين، يقف بين يدي ربه. هذا الدين كما قلت سابقا ليس فيه وسائط. هذا العبد الفقير الذي لا يملك ريالا واحدا يخبت إلى ربه ويدعوه، لا يحتاج إلى وسائط، لا يحتاج إلى أن يذهب إلى فلان حتى يدعو له، أو أن يذهب إلى فلان يتوسل به أو يستشفع به، لا، يدعو الله عز وجل، ليس بينك وبينه شيء. والله عز وجل يأمرنا بهذا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنت تزداد رفعة بطاعتك لله. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. نعم. هذا في رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر ما لا يجتهد في باقي الشهر، تقربا إلى الله عز وجل بالطاعة، بالصلاة، بالصدقة، بقراءة القرآن، بما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى. فكان يحيي الليل، أي يقوم، قال بعضهم يقوم الليل كاملا، بعضهم قال يقوم أكثر الليل. ولذا شرع الاعتكاف في هذه العشر، العشر الأواخر من رمضان، ليزداد الإنسان، لأن المقصود بالاعتكاف هو الانقطاع لعبادة الله، لزوم المسجد من أجل طاعة الله، حتى يكون عند الإنسان وقت أكثر لقراءة القرآن وللصلاة ولفعل الخير. وذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شكره صلى الله عليه وسلم لنعمة الله عليه. كان يقوم يجتهد في العشر الأواخر، يحيي الليل ويشد المئزر. قالوا هذا كناية عن كثرة الاجتهاد وعن اعتزال النساء صلى الله عليه وسلم، ويوقظ أهله حتى يقوموا ويصلوا، وهذا أيضا من المجاهدة في طاعة الله عز وجل. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل، وكان في السنة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم أتاه مرة، أتى عرض على القرآن مرتين، وكان صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، كان حين يأتيه جبريل يعارضه القرآن. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.